الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما سميت الكبائر كبائرا لعظم شرها في الدنيا ولجسيم عذابها في الآخرة، لذلك جعل الله عز وجل اجتنابها شرطا في النجاة، فقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والمدخل الكريم هو الجنة، ولذلك قدم لهذا المدخل بالمغفرة وتكفير السيئات. وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فذكر سعة المغفرة بعد اللمم إشارة إلى أن اللمم يغفر، وهذا هو ما ورد نصا صريحا في آية النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالكبائر هي الموبقات المهلكات، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات لأصحابه يوما، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات، وبقى وبقا ووبوقا يعني هلك هلاكا، كما قال تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، لا تمشي السفن إلا بدفع الرياح، فإن شاء أن يعذبهم سكن الريح فبقيت السفن على ظهر الماء بلا حركة، مع أن هذا عذاب، رجل يظل في البحر لا يمشي ولا يستطيع أن يصل إلى الشاطئ، عذاب. ومع ذلك فهذا العذاب نجاة بالنسبة لما يأتي بعده، أو يوبقهن، يعني لا يرسل رياحا رخاء سهلة، إنما يرسل العواصف بحيث يصير الموج كالجبال، أو يوبقهن بما كسبوا. لو أراد الله عز وجل أن يعاقب الناس ما ترك على ظهرها من دابة، إذ لكل رجل ذنب وذنوب، فلو أراد أن يترقى بهم في المهالك والعذاب لأوبقهن، أي لأرسل العواصف وأغرق الناس بذنوبهم. وفي حديث الشفاعة الطويل ورؤية الله تبارك وتعالى الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء هذا الحديث: وينصب الجسر على جهنم، ويمر الناس وعلى الجسر كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله. الموبق بعمله، هذا يخطف، إنما أوبقه عمله أي أهلكه. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان في بني إسرائيل أخوان، أحدهما مجد والآخر مقصر، فلا يزال المجد بالمقصر: اتق الله، فإنه لا يحل لك أن تقيم على معاصي الله، فأكثر عليه يوما. فقال المقصر للمجد: أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ خلني وربي. فقال المجد: والله لا يغفر الله لك. فقبض الله عز وجل روحهما وقال للمجد: أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وقال للمقصر: ادخل الجنة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفس أبي القاسم بيده، لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة ضيعت عليه الدنيا والآخرة، وهذه الكلمة أنه قال له: والله لا يغفر الله لك. ويتحقق في مثل هذه الكلمة التي أوبقت دنياه وآخرته قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ هذا المبلغ. كلمة قالها ما يظن أن تبلغ هذا المبلغ، فهذه الكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، يعني أفسدت عليه دنياه وآخرته. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح أيضا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أمير عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه فكه عزله أو أوبقه الجور. الموبقات المهلكات، ويقابلها أكبر الكبائر. فإذا قلت أكبر الكبائر يعني تساوي الموبقات. اجتنبوا 7 الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ وهذا يساوي الموبقات، يساوي أكبر الكبائر. قال: الشرك بالله. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: الزنا بحليلة الجار. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: وشهادة الزور. فلا زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكلها في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم قال واليمين الغموض. وسئل عن اليمين الغموض فقال أن يقتطع، التي يقتطع بها المرء حق المسلم بالكذب. والذنوب التي وصفت بأنها كبائر في السنة الصحيحة لا تصل إلى 20 ذنبا، التي وسمها النبي عليه الصلاة والسلام بالكبيرة. ولو تأملت هذه الكبائر لوجدت شررها في الدنيا مستطيرة. فتأمل مثلا الربا أو السحر أو الزنا، كيف وقعها في دنيا الناس، ولذلك كان عذابها عظيما. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر بعض عذاب مرتكبي بعض هذه الكبائر كما في الصحيحين من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، فإذا قص أحد رؤيا أولها له، وفي ذات صباح بعد صلاة الصبح قال لأصحابه مقالة غير التي كان يقولها لهم دائما هل رأى أحد منكم رؤيا، إنما قص هو عليهم رؤيا رآها هو عليه الصلاة والسلام. قال رأيت كأن رجلين ابتعثاني أي أيقظاني، فقال لي انطلق، فانطلقت معهما، فإذا رجل مضطجع وآخر واقف على رأسه بفخرة عظيمة، ثم إن هذا الآخر الواقف يضرب رأس المضطجع بهذه الصخرة فيسلغ رأسه يفتحه ويتدهده الحجر، يعني الحجر يجري على مسافة، فيتتبع هذا الرجل الحجر فيأتي به، فعندما يأتي ترجع رأس هذا المضطجع صحيحة كما كانت، فيضربه بالحجر فيفتح رأسه فتدهده الحجر، وهكذا. قلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا، فإذا رجل مضطجع وآخر قائم عليه بكلوب من حديد خطاف يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يأتي على الشق الآخر فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فلا يفعل ذلك بالشق الآخر حتى يعود الشق الأول صحيحا كما كان فيرجع إليه فيشرشره. فقلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا، فإذا بناء مثل التنور مثل الفرن، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، ويأتيهم لهب من أسفل، فإذا جاءهم ضوضوا ضوضوا يعني صرخوا وأحدثوا ضوضاء. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق، فجئت على رجل يسبح في بحر مثل الدم، وعلى شاطئ البحر رجل عنده حجارة كثيرة، فإذا جاء هذا السابح إلى هذا الواقف على الشاطئ فغرفاه له، فتح فمه، وإذا هذا الواقف على الشاطئ يقذفه بحجر فيلتقمه بفمه ثم يعود يسبح، ثم يأتي إليه مرة أخرى فيناوله حجرا. فقلت سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى رجلا مرآة قط. قلت من هذا؟ قال لي انطلق انطلق، وعنده نار يحشها أي يوقدها. فانطلقنا فإذا روضة معتمة كأحسن ما أن ترى من ألوان الربيع، وإذا رجل طويل لا تكاد ترى رأسه طولا في السماء، وحوله ولدان ما رأيت قط ولدانا أكثر منهم. فقلت من هذا ومن هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق، فإذا روضة عظيمة لم أرى قط روضة أعظم منها. قال لي ارتقي، فارتقي، فإذا مدينة لبنتها من فضة وذهب. فاستفتحنا فدخلنا، فاستقبلنا رجال شطر وجه وجوههم كأحسن ماء سراء منظرا من الحسن، والشطر الآخر كأقبح ماء سراء. فقال لهم اغتسلوا في هذا النهر، وهناك نهر معترض ماؤه محض البياض، بياض صافي. فاغتسلوا في هذا النهر فخرجوا فكانوا كأحسن ماء سراء صورة، وذهب عنهم القبح. فقال لي هذه جنة عدن، وإذا قصر مثل الربابة البيضاء، الربابة السحابة. فقال لي هذا منزله، فقلت لهما أدخلاني؟ قال أما الآن فلا وأنت داخله. فقلت لهما ما رأيتك الليلة عجبا، فقال فإنا سنخبره. أما الرجل المضطجع الذي يرميه آخر بالحجر فيسلغ رأسه ويتدهده الحجر، فهذا رجل قرأ القرآن ورفضه ونام عن الصلاة المكتوبة، قرأ القرآن ورفض القرآن. يعني ايه رفض القرآن؟ رفض ان ينصاع لأوامره. كان يتجر به، يقرأ به في الصوانات والحفلات فقط ليقول الناس ما اجمل صوته، لكن لا يقف عند حرامه ولا يفعل اوامره، رفض القرآن. ولا يشترط في الرفض ان يكون رفضا علنيا، بل لسان الحال قد يكون اقوى من لسان المقال. فان الرجل الذي يدوس المصحف برجله لا نحتاج ان نسأله هل تمتهن المصحف ولا تعظمه، فان الفعل واضح انه امتهان للمصحف. ولا يشترط كما يقول بعض الناس ان يكفر الرجل الا اذا فر، كان يسب الله علانية او يسب دين الله او يسب النبي عليه الصلاة والسلام سبا صريحا، لا يشترط، بل قد يكفر بفعل يفعله كان يدوس على المصحف بيده، او ان يلقي به في الخلاء، او ان يقذف به في وجه اخر، او ان يمزقه. كل فعل فيه امتهانا للمصحف فهذا كفر بالله وخروج من الملة. فهذا الرجل رفض القرآن ونام عن الصلاة المكتوبة، وإنما نبه على الصلاة لعظمها. والجزاء من جنس العمل، إنما يضرب رأسه لأن رأسه الذي نام، فكان الجزاء من جنس العمل. وأما الرجل الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فهذا الرجل يأتي بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. رجل كذاب وله صيت وله مكانة، يكذب الكذبة فتصل إلى كل الخلق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم السلطان الكذاب. لماذا يكذب؟ أنا أفهم أن الذي يكذب هو الذي يخاف، لكن صاحب الشوكة لماذا يكذب؟ ملك كذاب يكذب الكذبة لأن عنده وسائل إعلام مرئية ومقروءة ومسموعة فتبلغ كذبته الآفاق، كل الناس يسمعون بها ويعرفونها، فهذا نموذج. ومن كان على شاكلته ممن له نفوذ وصيت ويصل كلامه إلى آخر الدنيا يكذب الكذبة فتبلغ الآثار، لذلك يشرشر شدقه الذي تولى الكذب وفيه اللسان، وأما التنور الفرن فيه نساء ورجال عرايا، فهؤلاء هم الزناة والزوان. فإذا أتاهم لهب من أسفل ضوضوا، وإنما جاءهم اللهب من أسفل لأنهم عصوا الله عز وجل بفروجهم وهي أسفل أبدانهم، فكان الجزاء من جنس العمل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بحليلة جاره، ولأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق بيت جاره. لا خير في لذة آخرها النار، تفنى اللذات وتبقى التبعات. وأما الرجل الذي يسبح في نهر الدم فهذا آكل الربا، وإنما يسبح في نهر الدم لأن المرابي مصاص للدماء، لا يقتات إلا على دم الخلق مثل البراغيث الحقيرة، يقتات على دماء الخلق فيسبح في نهر من الدم. الربا من أكبر الكبائر، هو المعصية الوحيدة التي ذكر الله عز وجل أنه نصب الحرب لفاعلها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا بيغلب بأغلسة كثيرة، أصحاب الهوى يتكئون على الغلاف وهم يعلمون جوهر القضية. قال لك الربا إشكال في الفائدة، سم الفائدة أي اسم آخر، سميه العائد المتغير، سميه العائد الجاري، سميه أرباح، إذا كانت الفائدة دي مشكلة وهتعمل لك مشكلة لا إشكال. فوائد البنوك حرام، لا يوجد بنك إسلامي للأسف. البنوك التي رفعت راية الإسلام رفعتها في اللوائح فقط، إنما في الواقع لا، عجزوا عجزوا. المركزي هو الذي يشرف على كل البنوك ويقتطع جزءا من رأس مال أي بنك، بالإضافة لأن بعض البنوك التي ترفع راية الإسلام تقع على الإقرار. من رأس مال البنك، إنما البنك قائم أصلا على جعل المال سلعة. رجل معه 10,000 لا يستطيع أن يستثمرها فيضع 10,000 في البنك، رجل آخر يحتاج 10,000 فيأتي هذا المحتاج إلى البنك فيقول له أقرضني 10,000 15,000 عند عوام الناس، لا أقول عند العلماء، ما توصيفه؟ ربا كالشمس. رجل يقرض رجل 100 ب110، هذا بلادها إلا دمر اقتصادها. أدب 2000 عندي وأضعه في البورصة، بعد ذلك ينخفض سعر السهم واضح. يعني مثلا لو السهم ب100 جنيه وارتقى الى 300 400، فجأة ينزل السهم ل150 ل120، وبعدين تطير اشاعات، لان القائم على البورصة يهود ملوك الدعاية والاعلام في الدنيا، تبتدي الشائعات، ده بيقولوا السهم هينزل ل90، ده بيقولوا هينزل ل50، ده بيقولوا هينزل ل20. فانت لما اخرجت مالك اول مرة بقصد ان السهم يوصل ل500، الان وصلت شائعات قوية ان السهم هينزل ل20 جنيه و30، يبقى انت تعمل ايه؟ تبيع بالخسارة لتستنقذ مالك. يبقى انت داخل واخد السهم ب100 جنيه اشتريت السهم ب70 مرة اخرى، وبهذا يخرج كل ما في ايدي الناس من اموال في البنوك، فاذا في البورصة، فاذا ضربت البورصة وقف الناس لا مليم ولا دينار ولا درهم. ليه؟ لان المال المخزون اللي هو كان بيدخره ليأكل به ويشرب راح، دخل في البورصة وراح، لا يبقى مع الناس سيولة. يضرب الاقتصاد من هنا، تضطر الدول انها تستدين بالربا المركب عشان تغطي هذا الاقتصاد. وما يوم الجمعة في الكويت ببعيد، خسروا مليارات في البورصة حتى انه دمر اقتصاد الكويت وجنوب شرق اسيا، ماليزيا واندونيسيا، دول بأكملها انهار اقتصادها بعد ما كانوا بيسموها دول النمور، النمور السوداء، لانها بدأت تنافس الدول الكبرى في الصناعات. فاليهود لما رأوا ان هذه الدول وهي اسلامية سيكون لها شأن في الصناعات، دخلت نظام البورصة، وبعدين جرجروهم واستدرجوهم. السهم ب10 يبقى ب1000000، مش مهم، ما في الاخر المال سيرجع الى جيب اليهود، وحصل تدمير كامل لاقتصاديات هذه الدول. الربا نظام مدمر، نظام نص على مص دماء الخلق. دماء الضحايا الذين مصها وهو حي. وهناك رجل على الشاطئ معه حجارة كبيرة. حجارة دي رمز للمال الذي جمعه ولم ينتفع به. والحجر بيضرب مثل في الخسارة. حجر بيضرب مثل في الخسارة. لو حب تزرع في الحجر لا تستطيع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض أحاديثه: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أي أن الولد الذي ينسب إلى أبيه هو الذي جاء على فراش الزوجية الذي حصل بالعقد الصحيح. مش المقصود فراش الزوجية يعني السرير اللي انت اشتريته وانت بتتزوج، لأن الزاني قد يزني على فراشك. ليس المقصود الولد للفراش إن الولد يأتي على فراش الزوجية، لا، المقصود الفراش الذي جاء بالعقد الصحيح. فيبقى الولد لا ينسب إلى غير أبيه. وللعاهر الحجر أي للزاني ليس له نسبة الولد. يعني رجل زنى بامرأة، أينسب الولد إلى الزاني؟ أجمع أهل العلم على ألا، لا ينسب. طب ينسب لمن؟ لأي أحد، يبقى اسمه ابن أبيه، ابن عبد الله، ابن أي حد، بشرط ألا يتسمى باسم الزاني. وسبحان الله، رجل متزوج وظل 30 سنة لا ينجب من امرأته، وزنى مرة واحدة فأنجب الولد. فسبحان الله جلت حكمته عن الأذهان. جلت حكمته عن الأذهان، لا ينسب الولد إليه، وخرج بالحجر أي بالخيبة والخسران، اسم الزنا عليه ولم ينسب الولد إليه. فهذه الحجارة كناية، أو هي عبارة عن المال الذي جمعه. ثم هذا الواقف على الشاطئ كلما اقترب منه ذلك المراب السابح في الماء ألقمه الحجر. أما الرجل الذي هو كأكره ما أنت رائم رجلا مرآة فهو مالك خازن النار، وأعوانه مثله، عليها ملائكة شداد غلاظ مثله، كأكره ما أنت رائم رجلا مرآة، إذا رأيت وجهه قلت وجهه لا يأتي بخير، وعنده نار يحشها، يحشها أي يوقدها. وأما الرجل الطويل الذي لا ترى رأسه طولا في السماء فهذا إبراهيم عليه السلام. وأما الولدان حوله فهم الذين ماتوا على الفطرة، فقال رجل يا رسول الله وأولاد المشركين، أي لو ماتوا صغارا قبل أن يبلغوا التكليف، أهؤلاء يدخلون في الفطرة؟ قال وأولاد المشركين. قال وأما الرجال الذين شطر وجوههم كأحسن ما أنت رائم، والشطر الآخر كأقبح ما أنت رائم، فهؤلاء رجال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عفى الله عنهم. ولذلك قيل لهم ادخلوا النهر فاغتسلوا، فاغتسلوا فكانوا كأحسن ما أنت رائم صورة. فهذه بعض عقوبات هذه الكبائر: الربا، الزنا، الكذب. قال سفيان بن عيينة رحمه الله كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو هين، ولم يجعل الله للكذب كفارة، إشارة إلى عظم جرم الكذب. وترك الصلاة المكتوبة ورفض القرآن أيضا من أكبر الكبائر، فإنما تسمى الكبيرة كبيرة لكبر شرها في الدنيا وعظيم عذابها يوم القيامة. سبع الموبقات أو الكبائر عموما، يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الكبائر بالشرك. في كل الأحاديث التي ذكرت فيها الكبائر الشرك على رأس الكبائر كلها، ثم تختلف الأحاديث بعد ذلك في ترتيب الكبيرة الثانية. ففي هذا الحديث، حديث أبي هريرة، الكبيرة الثانية اللي هي السحر، والسحر بوابة الكفر. ولذلك كان كما ذكر ابن عباس وغيره في قصة هاروت وماروت، إذا جاء الجائي إليهما ليتعلم السحر يقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني نحن فتنة فإياك أن تتعلم ما عندنا وإلا كفر. وقد ذكر أهل العلم أن الساحر لا يصل إلى درجة عالية في السحر إلا إذا كفر، وأن الجن لا يذلل له إلا إذا كفر. فإذا كفر كان يدوس على المصحف في الخلاء، أو يعمل الأعمال التي يسمونها الأعمال السفلية، أو يكفر بالله العظيم، لا يذلل الجن له حتى يكفر. وذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في مبحث طويل له عن السحر. والسحر لأن يبتلى المرء بكل مرض عضوي في بدنه أحب إليه وأيسر من أن يبتلى بالسحر. والنبي صلى الله عليه وسلم سحر، سحره لبيد بن الأعصم لعنه الله، وجاءه الملكان فذكر له العلة، لأنه كان يهيأ له أنه فعل الشيء ولم يفعله، وأنه أتى النساء ولم يأتيهن كما تقول عائشة رضي الله عنها، لكن لم يطرأ ذلك على البلاغ ولا على تبليغه للرسالة باتفاق أهل العلم، حتى أطبوه حتى عالجوه واستخرج السحر. فقيل له يا رسول الله هل لا تنشر، يعني هل لا نشرت أجزاء السحر ونظرت كيف فعلوا؟ قال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على الناس شرا. ليه؟ لأن كل ما اتفصل في السحر وعلاج السحر واستخراج السحر كلما فتحت باب شر على الناس. فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم السحر مجملا وما فكه قط، وقال أما الله فقد شفاني وأكره أن أثير على الناس شرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالكبيرة الثالثة قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إلا بالحق، الحق هنا أن يكفر الرجل أو أن يزني بعد إحصان. لما حصروا عثمان بن عفان رضي الله عنه في داره في الفتنة وأرادوا أن يقتلوه، قال لما يقتلوني؟ فوالله ما رغبت عن الإسلام إلى الكفر، ووالله ما زنيت قط. أشار إلى أن المرأة المسلمة لا يهدر دمه إلا بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق في القصاص. فإذا كفر قتل، وإذا زنى بعد إحصان قتل، وإذا قتل قتل، إلا أن يعفو ولي الدم. فالذي يقتل النفس التي حرم الله عز وجل بغير حق فهذا مرتكب لموبقة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أي إذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه الحلقة، وكانت توبته صعبة، كانت توبته صعبة لضاق عليه الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة في الدماء، في الدماء لعظمها ولجسامتها. ولما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هل لقاتل المؤمن توبة، قال: فكلته أمه، أنى له التوبة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة وقد وضع رأسه على يده، وأوداجه تشخب دما، وقد أمسك بالقاتل يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، بأي جرم قتلني. ويلتقي مع هذا ما ورد في حديث ابن مسعود لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أي الذنب أعظم، قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قتل الولد داخل في قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، خشية أن يطعم معك فيقتله. فهذا أيضا ثاني ذنب بنص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك بالله. قال: وأكل الربا وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم لا يشترط أن تأكل مال اليتيم تحوله لطعام وشراب، بل إذا لم تقم على مال اليتيم وتنصح لليتيم كنصحك لنفسك دخلت في آكل مال اليتيم. لأن العلماء قالوا إن الرجل إذا حرق مال اليتيم أو أغرقه فهذا بمنزلة الآكل وأشد. كانوا يردون على ابن حزم ومن ذهب إلى مذهبه في قوله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فابن حزم قصر المسألة على الأكل، قالوا: لا، إنما نص الله عز وجل على الأكل لأن هذا أكثر ما يوقع الناس يأخذ مال اليتيم، فنص على هذا ليس على سبيل الكلية، لا، بل على سبيل التنبيه، كما قال تعالى: فلا تقل لهما أف. فإذا نهاك عن التأفف فقد نهاك عن الضرب من باب أولى، فلم يذكر الضرب لأن التأفف يرشد إليه، فلا ينهاك عن الأقل ويبيح لك الأعظم. كذلك إنما نص على الأكل لأن أكثر الناس إنما يأخذون أموالي لثمن يأكله ويشربه ويتمتعه، لكنه لو أحرق مال اليتيم أو أغرق مال اليتيم كان كالآكل لماله. وفي الحديث الصحيح إن الصحابة كانوا يتاجرون في الخمر قبل نزول تحريمها، فلما نزل تحريم الخمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عندي خمرا لأيتام. كان بيتاجر فيها لما كانت الخمر حلال واشتراها وهي حلال، فلما نزل التحريم كان عنده فائض خمر كثير لأيتام، بيتاجر في مال اليتيم. عندي مال لأيتام، أفأخللها؟ يعني بدلا من أن أريق الخمر فأضيع مال اليتيم، أفأترك الخمر حتى تستحيل خلا مع الزمن؟ فقطع النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وحسم المادة وقال له: أرقها حتى وإن كان مال يتيم، ليقطع شبهة التحايل، حتى يقطع شبهة التحايل برغم التشديد في مال اليتيم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يرخص له أن يترك الخمر لتستحيل خلا بإذن الله، وأمره بإراقتها وتضييع مال اليتيم حتى يغلق الباب. قال له: أرقها، أكل مال اليتيم من الموبقات، هذا من الموبقات ومن أكبر الكبائر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أنت عارف إيه معنى غافلات؟ الغافلات يعني عن الفواحش، الغافلات يعني عن الفواحش، لا يطرأ عليها أن تقع في الفاحشة، أو الغافلات عما يراد بهن من القذف، كعائشة رضي الله عنها لما رميت في حديث الإبل، ظلت شهرا يخوض الناس في عرضها وهي لا تدري. فقذف المحصنة من الموبقات، يعني إذا قذف الرجل محصنة بغير حق قد تأتي على كل عمله، وهذا هو معنى موبقة. قال البخاري رحمه الله بعد روايته لحديث أنس بن مالك: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا لنعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقة. ليه؟ لخفة الورع، كلما زاد ورعك كلما رأيت الذنب العظيم جسيما. هذا معنى كلام أنس. قال البخاري رحمه الله بعدها: الموبقات يعني المهلكات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم السوء بما شاء وكيف شاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأبدا.